والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وهو معكم أينما كنتم، يقول السائل بعض العلماء عندنا في بلادنا يعتقدون أن الله تعالى معنا بذاته، فهل هذه العقيدة صحيحة؟ سائل كريم يقول في بلادنا من يقول الله معنا بذاته، وأهل العلم يقولون الله معنا بعلمه وقدرته وهو معكم إنما كنتم قادر عليكم يعلمكم. نبهتم؟ واللطيفة التي ذكرتها لكم، العالم كله بين يديه، وضربت لكم مثل بين يديك كأس حليب، أنت محيط به وإلا لا، من كل جنباته وإلا لا، من فوق ومن تحت وإلا لا، والله عز وجل العالم كله أمامه بين يديه فهو معنا، لكن ليس معنا بذاته، لأن هذا من الشرك والكفر، ويقول هذا ذات الله والعياذ بالله. ذات الله يتسع لهذا الكون؟ ما يتسع لها. فقط العالم كالعوالم كلها بين يديه أمامه، تبهتم؟ عليم بها، قادر عليها، ذو العلم والقدرة. أما أن نقول هو معنا بذاته، أين ذات الله؟ ما نقول هذا الكلام، نقول بعلمه وقدرته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيامنا هذه أم من أيام الله عز وجل؟ لقد بينت في أثناء الدرس وقلت قادر على أن يخلقها في ساعة، لكن من باب تربيتنا وتوجيهنا جعلها ستة أيام حتى ما نستعجل في أمورنا دائما، وأما الله يخلقها في يوم واحد، وما كانت ليالي ولا نهار يوم خلق السماوات والأرض، لا ليل ولا نهار، فكيف يعني بمقدار الست الأيام الموجودة؟ الوقت الذي خلق الله فيه السماوات والأرض مقداره ست أيام من أيام الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من داع إلى آخر الحديث. يقول كيف يكون هذا النزول، هل بذاته أم سائل؟ يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الآخر من الليل. كيف يكون نزول؟ نقول نفوض هذا أمره إلى ربنا، أخبرنا رسولنا، نقول إذا كان الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إلى السماء وينادي يا من هو قائم يصلي، وهكذا نؤمن بهذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ينزل ما ندري، هذا الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هناك فرق بين الصلاة خلف الإمام داخل المسجد النبوي أو خارجه، وإذا كانت الصفوف متكاملة هل الصلاة تعتبر؟ هذه القضية كثرت الأسئلة بها، فنقول هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرب إلى الشرق، من الشمال إلى الجنوب، مهما اتسع هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول عمر رضي الله عنه لما زاد قطعة فيه من الجهة الغربية قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء. إذن فالذي يصلي هناك الذي يصلي في الروضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبقى الذين يصلون خارج المسجد في الساحات، هل هذه الصلاة بألف صلاة؟ الجواب لا أبدا، ما هي بألف صلاة، ما هي في المسجد. ثم أقول ولما علمت هذا ادعو الله عسى أن يستجيب لك، اللهم اجعل صلاتي بألف صلاة، ما يمنعك ادعو. أما رسميا أنها بألف صلاة فلا، لأنك خارج المسجد النبوي. يبقى قال والصفوف متصلة، نعم الصلاة صحيحة ما دمنا نسمع ونشاهد الصفوف صلاتنا صحيحة، لو صلينا على جدار على نافذة ونشاهد الصفوف تصح الصلاة، لكن الألف صلاة داخل المسجد، الصفوف المتصلة أهلها مأجورون بخمسة وعشرين في صلاتهم. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل معنى عن قول الله عز وجل أو لامستم النساء، يقول فما المقصود باللمس، هل هو الجماع أو اللمس باليد؟ بهلول يقول ما معنى قول الله تعالى أو لامستم النساء، هل معناه جامعها أو مسها بيده؟ المراد من الملامسة في هذه الآية الجماع. ثم السنة بينت من أراد أن يتلذذ بامرأته ووضع يد عليها انتقض وضوءه، ما أراد، ولكن لما ضمها إليه أو مسها ثارت الشهوة انتقض وضوءه. فاللمس إذا تقصد به اللذة ينقض الوضوء، ما قصدت ولكن وجدت اللذة انتقض الوضوء فقط. والآية تعني الملامسة الجماع. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة، إذا كان لاجل منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فهل هذا الحديث يدل على أن كل من يدخل القبر يضغط عليه سواء كان مؤمنا أو كافرا؟ نعم الحديث صحيح، للقبر ضغط، لا بد كل من يوضع في القبر يضغط ضغطه وتخف عنه إن كان مؤمنا صادقا ولا حرج. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ سائل يقول ما حكم التردد للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتي الإمام مالك وهو من فقهاء الأمة وعلمائها وهو تلميذ للتابعين وتابع التابعين، يقول أما أهل المدينة فيكره لهم التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزائرون للمسجد لا بأس أن ترددوا. وهذه الفتوى السليمة الصحيحة، أعيدها، أهل المدينة المقيمون ما هناك حاجة إلى التردد أبدا، ما كان الصحابة يترددون. الذي جاء مسافرا نعم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مدني إذا سافرت إلى جدة عدت سلم على رسول الله في قبره كما كان ابن عمر والصحابة يفعلون. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول ما حكم الصلاة في البيت الذي فيه صورة أو صور؟ السائل يقول ما حكم الصلاة في الغرفة في المنزل في البيت وفي صور معلقة؟ الجواب انزع هذه الصور، أبعدها من جدار بيتك، أرميها في الأرض وصلاتك صحيحة، وإن تركتها الصلاة صحيحة وأنت آثم. إليكم الصورة الواضحة لتفهموا هذا، في أمنا عائشة رضي الله عنها في حجرة النبي اليوم، كانت نافذة عندها في الجدار، عند خرقة من قماش منسوج فيها صورة بالنسيج كما تعرفون نسيج أيام ينسجون، وضعت على النافذة لتسترها عن الحر والغبار والتراب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها غضب وقال أزيلي عن قرامك يا عائشة، أبعدي عن قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، فلهذا بيوتنا لن يكون فيها كلاب أبدا والصور كذلك، فمن في بيته صورة معلقة فلينزعها من الليلة وليبعدها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أعيش مع والدتي وهي مريضة، أتدرون لماذا؟ لأن المصور يريد أن يكون مثل الله، معناه أنه يريد أن يرتفع إلى مستوى الربوبية وهو يصور. من الخالق؟ من المصور؟ الله. قل خلقكم وصوركم في الأرحام، فكيف ما يستحي هذا ويعمل صورة كهو المصور لها؟ هذا هو سرها، أراد أن يتشبه برب عز وجل، ومن راضي بذلك أراد ذلك ورغبه وحبه. فلهذا كل الصور ممنوعة ومحرمة إلا من ضرورة لا بد منها، كما هي في الأزمان الأخيرة هذه كالتابعية والجواز وما إلى ذلك. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ والدتي مريضة وأنا أعيش معها، يقول فهل لي أن أصلي معها بعض الصلوات بالمنزل من باب بر الوالدين؟ يقول والدته مريضة ولا تستطيع أن تصلي مع الجماعة، فهل له أن يصلي معها بعض الفروض حتى يعني لا تحرم؟ السائل يقول والدتي مريضة ما تستطيع تصلي في المسجد، هل يجوز لي أن أصلي بها بعض الفروض تطمينا لخاطرها وللأجر؟ نقول يجوز ولا حرج. نعم. يقول ما حكم هل صلاة المسجد فريضة لو صليت في البيت صارت صحيحة ولا لا؟ فاتته حسنة، لكن أراد أن يبر أمه وأن يطيب خاطر يصلي بها في بيته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة وراء إمام مبتدع يدعو إلى البدعة؟ السائل يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يدعو إلى البدع والخرافات؟ الجواب إذا عينه وزير الأوقاف وهو الذي راسمه وبينه، نذهب إليه جماعة نقول يا إمامنا يا حاكمنا هذا الشخص ما يصح أن يكون إماما لنا، فإن استجاب وأبعده الحمد لله، فإن قال تسكتون وإلا لا وهددكم صلوا وراه ولا حرج. أما إذا كان نحن في جماعة في قرية نختار، لا يحل لنا أن نختار إلا من كان كبير السن عالم بكتاب الله فقيها بدين الله هو الذي نقدمه. أما إذا قدمت الحكومة كما بينت لكم، أما نحن ما نقدم إلا من هو أهل للإمامة، أقرأنا لكتاب الله، أكبرنا سنا وهكذا. أما مبتدع خرافي ما نقدمه أبدا، وندعوه إلى أن يتوب إلى الله ويترك البدع والخرافات. أثابكم الله. يقول السائل هل الإمام ملزم بالسكوت بعد إتمام الفاتحة فترة ليست بقليلة حتى يقرأ من خلفه؟ السائل يقول هل الإمام ملزم إذا قرأ الفاتحة أن يسكت سكتة حتى يتمكن من وراءه بقراءة الفاتحة؟ ما هو بملزم، ولكن يستحب له أن يسكت بعض السكتة لعلهم يقرؤون الفاتحة من باب الجواز فقط لا الوجوب أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول عندي سؤال بتذكر كثير إذا كان هو عاجز وقلنا فما استطعت هذه الميتين جعلناها من الزكاة سقطت عنك هي من الزكاة. يجوز كما قلت لك. سائل يقول مريض بداء السكري عافانا الله جميعا وإياكم يقول إذا ارتفع عنده السكر في إلى درجة عالية فخاف على نفسه الهلاك هل له أن يفطر في نهار رمضان؟ سائل كريم يقول معي مرض السكر ويرتفع حاني إلى درجات عالية إذا لم أفطر أخاف أن أموت فهل يجوز لي أن أفطر وأنا صائم في ذلك اليوم؟ إن تأكدت أنك في خطر وتخاف على نفسك أفطر ولا حرج وقضي إن شاء الله يوم ما يشفيك الله. عليه شيء مع القضاء ولا يقضي فقط؟ نعم. عليه شيء مع القضاء ويقضي فقط؟ يقضي فقط. نعم. سائل يقول أثناء طوافي أقيمت الصلاة كيف أفعل بعد أداء الصلاة؟ سائل كريم يقول أنا أطوف بالبيت العتيق وقامت الصلاة هل أواصل طوافي أو أقف وأدخل في الصلاة؟ الأفضل أن تقف وتدخل في الصلاة حتى تسلم وتواصل طوافك نصف الشوط وإلا كل الشوط هذا أفضل وإن واصلت طوافك وطفته لا حرج أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد اغتسالي من الجنابة تنزل مني عدة نقاط يقول هل أعيد الغسل مرة أخرى؟ سائل يقول ينزل مني قطرات من المني بعدما نغتسل من الجنابة المفروض يا بني أو يا أخي إذا كنت كبيرة مني مثلي تتبول قبل ما تغتسل تتبول فإن البول يقطع المني قطعا كاملا أما أن تبقى بعد جماعك والمني متصل بحبلك فهذا لابد وأن يسيل الأفضل لك أن تبول وتشرب ذكرك وتغتسل وبعد ذلك ما يخرج المني لكن إذا ما اغتسلت ولا سلت ذكرك يخرج ومع هذا لا تعيد للغسل لأن الغسل الأول كافي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم قراءة القرآن جماعة على الموتى؟ سائل يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد على ميت أو على موتى؟ الجواب هذه بدعة ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليها ولا عرفها أصحابه ولا فعلوها هم ولا أولادهم ولا أحفادهم أبدا هذه بدعة محدثة والطريقة السليمة التي قالها الشافعي نجد جلسة هكذا اقرأ يا إبراهيم خمس آيات يسكت اقرأ عثمان خمسة يسكت اقرأ عيسى سخمس هكذا حتى تتم القراءة ونحفظ الآيات ونحن نتدبر أما بصوت واحد بدعة ما تجوز. قال وإذا كنت أقرأ على الميت وحده بينا غير ما مرة ما نقول نقرأ على ميت أقرأ على حي حتى يستجيب ويبكي ويقوم يغتسل ويعبد الله ما تقرأ على ميت أقرأ على حي وإنما تقرأ لتتوسل إلى الله بقراءة كتابه ليرحم هذا الميت ويغفر له فاقرأ ما شاء الله وأن تقرأ فعيدك ربي أتوسلك بهذه القراءة فاغفر لي فلان ورحمه هذا هو الشرع هذا هو الدين. أما قولك ربي اجعل ثوابي هذا لكذا ما هو الثواب هذا دينار درهم ما هي المغفرة والرحمة أي ثواب هذا أليست المغفرة والرحمة يغفر له ويرحم دخول الجنة؟ إذا فقال اللهم قد قرأت كتابك متوسل إليك لتغفر لفلان وترحمه، فاغفر اللهم له وارحمه. هذه الطريقة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إن أديت عمرة في ليلة في الليلة الأولى من رمضان فهل تعتبر عمرة في رمضان؟ سأل سائل يقول: فرضنا الليلة رمضان سوف يعلن عنه وأحرمت الليلة وما شئت، هل هذه العمرة تعتبر في رمضان؟ إيه نعم، في رمضان، أول ليلة أول رمضان، ولك مثل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يحرص كثير من الزوار والمقيمين أيضا وأهل البلاد على أداء العمرة في ليلة 27، فهل ورد؟ سائل كريم يقول: كثيرون من أهل المدينة ومكة والحرمين والبلاد السعودية يرغبون أن يجعلوا العمرة ليلة 27 من رمضان، ما يعتمرون غير هذا اليوم. من أين لهم على أن هذه العمرة تكون أفضل؟ ما عندنا دليل، لا قال الله ولا قال رسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لمرأة ما خرجت معه للحج بكت من أقربائه: ما تبكين؟ لما تبكين؟ ما حججت؟ قال: اعتمري في رمضان يكون كحج معي. عمرة في رمضان كحج معي، سواء في أول رمضان، في وسطه، في آخره، في أول ليلة، في آخر ليلة، كله واحد. أما نقول اعتمروا ليلة 27 نكون شرعنا وقننا بدون علم، من أين لنا هذا؟ إلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا ليلة 27 أو يوم 27 فلكم أجر كذا وكذا، فحينئذ نعم. أما مجرد هواء وميل نفس ما يصح هذا أبدا، بدعة. جزاكم الله خيرا. متى يكون إن شاء الله درسنا يا فضيلة الشيخ في رمضان؟ بهلول يقول: متى يكون درسنا في رمضان؟ على طريقة التي وفقنا الله لها، في رمضان ندرس القرآن فقط، لا فقه ولا حديث، نكتفي بقراءة القرآن. تبهتم؟ والوقت ما هو؟ من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب كل يوم، قد نختم حزبين ثلاثة في رمضان. تبهتم؟ أما غير رمضان دراستنا من المغرب إلى العشاء طول العام، وندرس الفقه والسيرة والحديث، لكن في رمضان كتاب الله القرآن دروسنا كلها في كتاب الله عز وجل. ولهذا وفق الله لختم خمس ختمات أو أربعة وزيادة، عرفتم؟ والدرس من بعد العصر إلى المغرب، تصلون العصر هنا وتجلسون للدرس، لما قبل المغرب ربع ساعة ينتهي الدرس. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال البخاخ لمرضى الرجل؟ هل يجوز استعمال البخاخ لمن به مرض الصدر؟ أفتى علماؤنا على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز تغمده الله برحمته، فنقول بالجواز، لأن ما فيه ماء ولا طعام، بخار فقط ولا حرج، وهو مريض. جزاكم الله خيرا. إذا أذن لصلاة الفجر وكنت آكل بعض الطعام، هل هذا مثل الماء؟ بهلول يقول: أنا أتصحر والطعام بين يدي واللقمة في يدي وأخرى في فمي، فهل يجوز لي أن أواصل التصحر حتى أشبع؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. يقول: والدليل؟ ما هو الرسول أذن لمن يشرب أن لا يقطع شربه؟ نعم، الشراب شيء والطعام شيء، إذا كنت تشرب الماء في فمك ما تقطعه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الطعام لا، ولا حبة عنب ولا تمر، إذا طلع الفجر ما بقي أكل، حتى الشرب ما بقي، إلا إذا كنت حقا الإناء في يديك وأنت تشرب ما تقطعه، واصل شربك، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل: الصلاة نور، فهل كثرة الصلاة تكون نورا للعبد يوم القيامة؟ سائل يقول: الصلاة نور، فهل تكون له نورا يوم القيامة؟ إيه والله، إن أقام الصلاة والله ما أقامها إلا موم بالله ولقاء. ومن أقام الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبذلك يبعث يوم القيامة والنور يتلألأ من وجهه وبدنه وهو أمامه على أميال كما تقدم في الآيات. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز استعمال فرشاة الأسنان في نهار رمضان؟ هل يجوز استعمال فرشاة الأسنان في نهار رمضان؟ سائل يسأل هل يجوز استعمال الفرشة مع العجين الأبيض؟ نقول إذا كان يتسرب منه شيء إلى حلقك ويصل إلى روحك لا يجوز، لا يجوز. وإذا كنت آمنا سالما ما يتحلل منه شيء إلى حلقك فلا بأس. إذ العبرة بالصيام، والصيام كل ما يصل الحلق من الأذن من العين من الأنف من الفم يفسد الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن متابعة الإمام بالمصحف في صلاة التراويح. سائل يسأل هل يجوز لي أن أخذ مصحفا بيدي وأصلي وراء الإمام والإمام يقرأ وأنا أتابع القراءة في المصحف؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز. تفقد الخشوع، تفقد التأمل، تفقد التفكر، تفقد كل خير مشغول بالمصحف. إذا كنت وحدك في بيتك تقرأ في المصحف لا حرج، أما الإمام يقرأ والله يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنت مشغول استمعت ما استمعت، ما ينبغي، هذه يفعلها بعض الجهال. نعم. جزاكم الله خيرا. ثم يسأل عن البكاء بصوت مرتفع أثناء القراءة، أي قراءة القرآن. سائل يسأل عن حكم البكاء بالصوت الرفيع عند قراءة القرآن. إذا كان يملك نفسه ما يرفع صوته، وإذا غلبه ذلك وقهره له ذلك. إن كان في استطاعته ما يرفع صوته فلا يفعل، وإذا غلب وصاح بدون إرادة ولا قصد يعفى عنه. جزاكم الله خيرا. أخذ الحقن في الوريد أو العضل هل يبطل الصيام؟ السائل يقول: هل الإبرة التي تؤخذ في الجسم جسم الصائم هل تفسد صومه؟ الجواب: إذا كانت الحقنة من أجل الغذاء فهي مفسدة للصوم، لأنها تغذية من طريق غير طريق الحلق تفسد الصوم. وإذا لم تكن للغذاء لا بأس وتجوز ولا حرج. وماذا عن السواك في نهار رمضان؟ وما حكم السواك؟ أين أصحاب السواك؟ قليلون بيننا. السواك سنة نبوية، والعلة فيها تطهير الفم وتطيب الفم من أجل ذكر الله. فلهذا ويل للمدخنين الذين يخبثون أفواههم وينتنونها ويخرجون اسم الله عنها، فهذا ويلهم. فالسواك من أجل تطيب الفم لذكر الله، فلهذا ما يتوضأ مؤمن إلا ويستاك، وإذا استاك الوضوء يكفي عند الصلاة، ما استاك يستاك عند الصلاة، تطيب للفم لأنه يذكر الله بسم الله والله أكبر والحمد لله. فهنا يروى أن الإمام أحمد رحمه الله كان ما يستحب السواك بعد العصر ليبقى الفم كما هو، إذ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا استحباب فقط. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قرأنا في كتابكم منهاج المسلم أن الصيام في آخر شعبان يكره، فقد رأينا كثيرا من الناس يصومون في المسجد، فهل من تعليل؟ سائل يقول: قرأنا في كتابك منهاج المسلم أن الصيام آخر شعبان يكره، ما قلت هذا من عندي ولا من عندي أبي ولا أمي، هذا الذي عليه أئمة الإسلام. الصيام آخر شعبان يكره. اللهم إلا من كان عليه دين يقضيه ولا حرج. اللهم إلا من كان يصوم الاثنين والخميس يواصل صومهما. أما تعمد الصيام في آخر شعبان مكروه، أما صيام يوم الشك اليوم حرام. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وبين هذا غير ما مر. نعم، جزاكم الله خيرا. أكثر من سائل يسألون عن التجرد من الملابس في أماكن إقامتهم ثم الإحرام من الميقات. أكثر من سائل يقول هل يجوز لي أن أتجرد من ثيابي وأغتسل في فندقي أو منزلي وألبس حرامي ثم بعد ذلك إذا وصلت الميقات حرمت؟ الجواب يجوز، يجوز ولا حرج. تغتسل في بيتك وتتجرد وتلبس الإزار ورداء وتمشي، لا تلبي ولا تنوي. لما تصل الميقات صلي ركعتين ولبي لبيك اللهم لبيك عمره إذا كان وقت صلاة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه يستعمل علاجا للمرض، ويقول أنه يفقد عقله بسببه أحيانا إذا قطعه، إذا قطع استعمال هذا المرض هذا العلاج، ويستعمله كل 8 ساعات. يقول هل له أن يفطر بسبب هذا العلاج؟ أعيد السؤال. يقول يستعمل علاجا، وهذا العلاج إذا قطعه قد يسبب فقد عقله أحيانا. سائل يقول مصاب في عقله وأعطي دواء علاج يعالجه كل 8 ساعات يستعمله، هل هذا يصوم أو لا يصوم؟ نقول يصوم ويتصحى ويظل صائم، إذا جاء الوقت الذي يفقد عقله لا شيء عليه. يعني ما يفطر، ما يفطر، لأنه يقول بعد 8 ساعات يشعر بفقد عقله. هذا فقط يطول أو لا يطول؟ لحظة لحظة دقائق صيامه معه، ما يفطر. والذي يفطر فضيلة الشيخ بسبب المرض ما هي الكفارة؟ الذي يفطر بسبب المرض ما هي الكفارة؟ والذي يفطر بسبب المرض ما هي الكفارة؟ كفارة أن يقضي الأيام التي أفطر فيها يوم بيوم. اللهم إلا إذا هو أفطر في رمضان لسفره أو مرضه، دخل شوال ما قضى، دخل القعدة ما قضى، دخل رجب، دخل كذا، ما بيقضي وهو قادر. هذا انتهت السنة، لما يقضي في السنة الثانية يطعم عن كل يوم مسكين كيلو رز أو دقيق يتصدق به ويصوم ذلك اليوم كالكفارة على أنه فرط في القضاء سنة كاملة وهو قادر على ذلك. أما إذا كان عاجز عن القضاء فلا حرج، فلا صدقة. جزاكم الله خيرا. ومن عنده مرض ملازم له فضيلة الشيخ، ومن كان مرضه ملازما لا يبرأ ولا يقوى على الصيام، هذا يطعم عن كل يوم مسكين كيلو رز أو دقيق أو تمر للفقراء، يكفيه ذلك، كل يوم يطعم مسكينا لأنه فقد جسمه وصحته لمرضه أو لكبار سنه، ما يقوى على الصيام مريض، إذا يطعم عن كل يوم مسكين لأنه ما ينتظر أنه يبرأ في يوم الأيام ويعود إلى صحته ويقضي. هذا مرضه ملازم ما ينقطع، يطعم على كل يوم مسكين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز أن يحرم المرء لأداء العمرة ثم يمكث في مكة يوما أو يومين بدون أدائها ثم يؤديها بعد ذلك؟ أعيد. أحرم العمرة وذهب إلى مكة ثم بقي فيها يوم أو يومين بدون أن يؤدي العمرة، فهل له ذلك؟ سمعت مستعد هذا بهلول يقول أحرمت بالعمرة من الميقات وأنا بمكة محرم، وما نريد لا نطوف ولا نسعى حتى يومين 3-4 أيام نستريح، ما يجوز هذا، ما يجوز، ما يجوز. لماذا هذا المنكر؟ تستريح ساعة ساعتين لا بأس، أما تبقى يومين 3 وأنت محرم ولا تطوف ولا تسعى، أرأيت لو مت في ذلك اليوم أين عمرته؟ نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من يسخر من الذين يطلقون اللحى؟ أعيد. ما حكم السخرية من من يطلق اللحية؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يسخر بالذي له لحية طويلة؟ لا يسخر منه إلا منافق مريض القلب، ما هو بالمؤمن الصادق الإيمان. تبهتم؟ لا يسخر من لحية مؤمن ويستهزئ بها إلا منافق، ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. وإذا كان الشيطان يزين له أنه لا بأس بهذا، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للعطر في نهار رمضان، هل يؤثر في الصيام؟ هل العطر والعطورات والروائح الطيبة في رمضان تفسد الصيام أو لا تفسده؟ الجواب: لا تفسد الصيام أبدا. ولكن إذا كان رجل إذا شم الطيب وراح العريبة هاج وأراد زوجته، من هنا لا يجوز له أن يمس الطيب. إذا كان الطيب يهيجه ويجعله يطلب مرأته، ما يجوز استعمال الطيب. وإذا كان لا يهيجه ولا لا بأس به، ما في حرج يمس الطيب إلا البخور. والبخور كالطيب أيضا جائز جائز جائز. قال: البخور لأنه يدخل في جوفه، دخل في جوفه طعام يعني شراب يعني ماء، ايش الدخان؟ دخان، الدخان الخدام، الدخان يدخل فيه، التراب يدخل في قيمه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هل المسافر يصبح صائما إذا تعب أفطر، أم يفطر بمنزله قبل سفره؟ الصائم إذا نوى السفر فخرج من بلده فأفطر، أما من بلده ينوي الإفطار قد ما يخرج، قد يتعطل السفر وما يسافر، فكيف يفطر؟ لا يفطر إلا بعد ما يترك بلاده وراءه وراء ظهره، حينئذ يقصر الصلاة ويفطر. يقول هذا السائل: عندما أقوم بالوضوء أخلل اللحية وأنا محرم فيسقط منها بعض الشعر، فهل عليه؟ سائل يقول: إني أتوضأ وأنا محرم وأخلل شعر لحيتي فيتساقط بعض الشعر، هل علي شيء؟ لا شيء عليه، مع أنه يكفيك في اللحية بدون ما تخللها، تمشي الماء وتمر به على اللحية فقط، ما هناك حاجة إلى تخليلها. جزاكم الله خيرا. تكرار العمرة في رمضان هل هو من السنة؟ السائل يقول: هل تكرار العمرة في رمضان من السنة؟ السنة عمرة واحدة، وهذا مالك الوحيد يقول يكره تكرار العمرة في العام الواحد، وبين السبب أنهم كانوا يمشون على الإبل على أرجلهم، فيأتي شهر شهرين في الطريق فيعتمر ويعود شهر شهرين، كيف يعتمر مرتين؟ يعقل الحياة نهائية، ما في عمل. لكن الآن ما دام في يوم واحد يعتمر ويعود، لا بأس بتكرارها ولا حرج. عرفتم هذا الحكم؟ يكره تكرار العمر لما يترتب عليه من تعطيل الحياة، مزرعتك تيبس، دكانك يغلق، تأتي من المغرب تحتاج إلى شهرين ثلاثة، تأتي من نجد شهر كما تمشي، تخرج من المدينة 25 يوم ذهاب وإياب، كيف تكرر العمرة؟ لا حاجة إلى هذا، يكفيك العمرة في السنة، بل في العمرة مرة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل وضع الأموال في البنوك لاستثمارها بحيث أعطى ربح معين بنسبة 5%، هل هذا حلال أم حرام؟ وكذا الاقتراض. سائل يقول: وضع مالي في البنك الربوي وأخذ فائدة سنوية، هل يجوز لي هذا؟ والله ما يجوز، هذا هو الربا. ما هو الربا؟ هذا هو الربا، تعطيهم نقودك يستعملونها في الربا ويعطونك فوائدها ربوية، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله متى ينتهي هذا؟ لما توجد بنوك مصارف إسلامية، ما في بنك بل مصرف إسلامية، ضعوا أموالكم يتجهون فيها ويبنون ويصنعون ويعطونكم فوائد إن وجدت، وإن لم توجد فوائد لا شيء عليكم ورؤوس أموالكم محفوظة. أما بنوك كافرة يهودية نصرانية ونوضع فيها أموالنا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في كل مرة أنفق قسطا من المال بنية الزكاة، وعند حلول وقت الزكاة أتم الباقي وأنفقه، فما حكم ذلك؟ السائل يقول: طول العام وأنا أنفق الزكاة قبل حلولها، ما يجوز ما يجوز، فقط قبل حلولها بشهر مثلا أو جاءت ضرورة من الضرورات واضطرت إلى أن تتطلب منها الزكاة فلا حرج. أما تتخذها الطريقة والسنة، الرسول ما شرع هذا ولا بيناه، لما يحول الحول تدخل الزكاة وتجب الزكاة. جزاكم الله خيرا. تبييت النية، نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان، بينا هذا بالأمس، النية للصيام الليلة تنوي صيام رمضان كاملا، تكفيك هذه النية طول الشهر، وإن شئت أن تجدد النية كل ليلة فذلك خير ولك فيه أجر. أما النية الأولى كافية تنوي أن تصوم شهر رمضان، وتلك النية تكفيك طول العام طول الشهر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سائل أو سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تمس أو تتذوق الأكل بلسانها في نهار رمضان؟ سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتذوق أن تذوق الطعم بلسانها؟ ملعقة فيها مرق وشوي تعرف هل ملح ولا غير ملح، تضع لسانها عليه فتعرف. يجوز يجوز يجوز، لأنها لا تبتلعه. نعم، جزاكم الله خيرا. والكحل الذي تعمله المرأة في عينها هل يؤثر في الصيام؟ أين؟ الكحل. قال: والكحل الذي تكتحل به المرأة وهي صائمة هل يؤثر على صيامها؟ إذا شعرت بأنه وصل إلى حلقها يفسد صيامها، فلهذا ما تكتحل لا بعد العصر أو في الليل، أما قبل الفجر وفي النهار ما تكتحل. جزاكم الله خيرا. ما أسمع صوتك. يقول هذا السائل: إن أكل الصائم ناسيا فهل عليه قضاء بذلك اليوم؟ سائل كريم يقول: إن أكل الصائم ناسيا أو شريب فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ إي والله يجب أن يقضيه بعد نهاية رمضان، وإن فرط في قضائه حتى جاء رمضان ثاني ثم صام يطعم على كل يوم مسكين كيلو دقيق وإلى رز، لأنه فرط في القضاء سنة كاملة. ما نستطيع أن نجيب الأسئلة، ثبات أولا ما سمعتك أما فهمت. نعم، جزاكم الله خيرا. ثم لو يسمح للسائلين دائما يقفون اضطربت الحلقة، ما بقي علم ولا معرفة، لا بد تكتب السؤال وتقدمه في ورقة. هاتي السائل يقول: دخلت مكة بدون إحرام بقصد أني سأذهب عند أخي وأمكث عنده 3 أيام ثم أحرم، هذا في جدة، وأذهب إلى مكة، اتضح أن أخي يسكن في مكة فدخلت. السائل يقول: أنا من أهل جدة وذهبت لزيارة أخي في مكة 3 أيام وأحرمت من التنعيم، هل يجوز لهذا ولا يجوز؟ المفروض أن تعود إلى جدة وتحرم من جدة، ما هي مسافة بعيدة ولا مستحيلة، لما تحرم من مكة؟ لو دخلت محرما أفضل، اعتمرت وزرت أخاك، أما تدخل مكة 3 أيام وأنت مع أخيك وبيتك في جدة قريبة ما ينبغي، عرقبت في العمر عد إلى جدة وأحرم من بلادك من بيتك. هذا السائل شيخ مصري وهو جاء من مصر على أساس أن أخوه في جدة. السائل يقول لست من أهل جدة أنا مصري. نقول أولا ما من حقك أن تدخل مكة بدون إحرام. لو كنت تتردد عليها كل يوم كل أسبوع يعفى عنك، لكن جئت من مصر وتعتد تدخل مكة بدون إحرام خطأ أخطاء. على كل حال نسأل الله أن يتقبل منك عمرك. جزاك الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوبا لإيقاف العادة الشهرية خلال أيام رمضان حتى تتمكن من الصوم والصلاة؟ امرأة تريد أن تتعاطى حبوب تأخذ حبوب لمنع العادة الشهرية في رمضان. سائلة تقول هل يجوز لي أن أستعمل الحبوب المانعة للحيض حتى ما أفطر في رمضان وحتى أصوم رمضان كاملا؟ الجواب يجوز، ولكن الأفضل الأعظم أجر أن لا تستعمل حبوب، فإذا حبت أفطرت طاعة لله ورسوله، وإذا انتهى رمضان قضيت رمضان طاعة لله ورسوله، فأنت أكثر أجر، والجواز يجوز. جزاكم الله خيرا. أكثر من سائل يسألون عن حكم تكرار العمرة من التنعيم في سفرة واحدة. يسألون عن تكرار العمرة من التنعيم. سائل يسأل عن جواز تكرار العمرة من التنعيم مرتين ثلاثة أربعة. الجواب لا يعتمر من التنعيم إلا من أراد أن يعتمر عن ميت، عن أبيه أو أمه أو عمه أو شيخه، أراد أن يأتي بعمرة له، فإنه يعجز أن يأتي إلى بلاده ويحرم. فما دام وجد نفسه في مكة واعتمر وتمت عمرته واستراح، يقول أنا أعتمر عن أمي ميتة وأبي، يخرج إلى الحل التنعيم ويحرم عن أبيه أو أمه. نعم هذا يجوز. أما هو نفسه يكرر العمرة كبعض الغافلين 30 عمرة في رمضان، كل يوم عمرة، هذا خطأ. ما فعل الرسول هذا ولا أذن فيه ولا سمح به، ولا فعله السلف الصالح ولا قالوه، هذا من جهل الناس. نعم أنت ما تريد من العمرة الطواف والعمرة ولا لا؟ أنت ظل طول يومك تطوف، أقضي ليلتك كلها بالطواف، في من ينهاك عن الطواف؟ ما العمرة ما هي أصلها الطواف وإلا لا؟ الطواف بالبيت. إذا فطف بالبيت ما دمت في مكة في اليوم 20 مرة، ولا تقول أنا في بعمرة من التنعيم. نعم جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل دخلت المسجد في صلاة الصبح مع الجماعة ولم أصلي سنة الفجر، يقول كيف هل أقضيها؟ سائل يقول دخلت المسجد في صلاة الصبح فوجدت الإمام يصلي بالمسلمين وأنا ما صليت الرغيبة. رغيبة الفجر ركعتان، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والحمد لله رب العالمين، هذا أفضل خير من الدنيا وما فيها، ولهذا سميت بالرغيبة خير من الدنيا وما فيها. قال أنا ما صليت، متى أصليها؟ إن شئت صليت مباشرة بعد السلام عليكم السلام قم صليها، وإن شئت أفضل أطوك إلى الضحى وصليها بالضحى، والكل جائز. عسى يكون السائل فهم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمن أفطر عاجزا عن الصيام كبيرا في السن، يقول هل له أن يوزع الكفارة نقودا بدل الطعام؟ السائل يقول مريض ملازم المرض لكبار سنه أو ملازمة المرض يفطر رمضان كله، كيف يقدم الصدقة؟ إن شاء كل يوم يقدم كيلو رز أو كيلو تمر أو دقيق، وإن شاء يجمعها كلها 30 ويوزعها في يوم واحد، الكل واسع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية، هل المجيء له في حياته أم بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ وما تقولون في تلاوتها عند القبر الشريف؟ السائل يقول في كتاب الله من سورة النساء قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهل هذا يكون بعد وفاة الرسول أو في حياته؟ الجواب: يكون في حياة الرسول. لمن؟ لمن تحاكم عند يهودي أو نصراني ورفض التحاكم إلى رسول الله، فمن ثم أهان رسول الله واعتدى على منصبه، إذا لم يستغفر الرسول والله ما يغفر له. هذا غافل تحاكم عند يهودي، خاف إذا تحاكم عند الرسول يعطي ما يعطيه الحق الذي يريده. فنزلت فيه الآية: إذا جاء تائبا مستغفرا واستغفر له الرسول صاحب المنصب صاحب الدولة الذي أهانه وتحاكم عند عدو من أعدائه. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع أن تأتي قل يا رسول زنيت أو فجرت واستغفر الله فاستغفرني؟ كلام باطل. هذا كل قله لربك وأنت ساجد: يا ربي فجرت ظلمت تب علي أنت التواب الرحيم اغفرني أنت الغفور الرحيم. نعم. أما تأتي لرسول يا رسول فعلت كذا، هذا باطل باطل باطل وجهل مركب. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك روائح مخلوطة بالكحول، ما الحكم الشرعي في استعمالها؟ سائل يقول: هناك عطورات روائح مخلوطة بالكحوليات، الجواب: تركها أفضل واستعمالها جائز. قولوا لي ما؟ لأن الخمر ما هي نجسة، الخمر ما هي كالبول والقرى، والله ما هي نجسة، عصير للعنب. لكن تركوا هذه الشبهات أولى، فالعطورات متنوعة، فالعطر الخالي من الكحوليات أفضل، واللي فيه كحولية يجوز ولا حرج. سائل يقول: تحجمت في نهار رمضان جهلا مني، فهل علي إعادة؟ تحجم. نعم. سائل كريم يقول: احتجم أي أخذ الدم من رأسه، الاحتجام والحجام المعروف، فهل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، وإذا أغمي عليك وفقدت عقلك أقضي هذا اليوم، لأن الاحتجام مكروه فقط كراهة تنزيه خشية أن يقع الإنسان في إغماء ويتعطل عن الصيام، وإلا ما في شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: السواك في نهار رمضان هل يخطر؟ السواك هو في نهار رمضان مستحب لكل صلاة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ما يرى السواك بعد الظهر آخر النهار أو بعد العصر، لتبقى رائحة الفم كما هي، وهي أطيب عند الله من ريح النسك، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح النسك، على وجه الاستحباب فقط، والسواك سنة عند الصلوات الخمس والوروث. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام بعض أنواع السواك أصبحت فيها طعم نعناع، وبعضها طعم كذا وبعضها طعم كذا، يعني مطعمة بهذه. سائل يقول: أنواع السواك تعدلت، وبعض العيدان السواك فيها روائح، وإن كانت فيها رائحة ويأكلها ويشربها لا يأكل ولا يشرب ولا حرج. جزاكم الله خيرا. بلع الريق أو البلغم كرمكم الله. سائل يقول: بلع الريق يخطر الصيام؟ الصائم ما يخطر، ريقك في جسدك في فمك أرددته إلى بطنك لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نزعت سني أو ضرسي في رمضان، وأصبح الدم يتسرب إلى عنقي إلى جوفي لمدة. سائل يقول: خلعت ضرسي في رمضان فأصبح الدم يدخل في جوفي وأشعر به، إذن عليك القضاء، فاقضي هذا اليوم الذي وصل فيه الدم إلى عنقك. جزاكم الله خيرا. التقبيل في نهار رمضان فضيلة الشيخ. التقبيل. السائل يقول التقبيل ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ إذا كان يعني زوجته فلا يجوز إذ يسوقه إلى الجماع، لما يقبلها؟ إذا كان يعني تقبيل الزوجة إذا قصر تقبيلها انتقض وضوء وقد تقع الفتنة، فلهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أما تقبيل الرجال بعضهم البعض فهذا ليس من الدين في شيء، منكر، عرفتم؟ ليس من الإسلام هذا. الرجل يأخذ رجل يقبل فمه ورأسه وعينه وكذا، ما يجوز هذا. فقط إذا جاء من بلاد بعيدة تعتنق هذا الأم إلى قبلها، أما تقبل بفمك وجهه ما ينبغي. نعم الطفل الصغير تقبله، طفلا صغيرا تقبله، الرسول قبل الحسن أو الحسين، لكن هذا الرجال شبان يعتنقون كذا ما ينبغي هذا، ولا يفسد الصيام. جزاكم الله خيرا. السائل يستدل فضيلة الشيخ بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل في نهار رمضان. بهلول يقول يقول هذه أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها تقول كان الإسلام يقبل بعض النساء في رمضان، وهل نحن نعادل الرسول في هوانا وشهوتنا؟ والله ما نعادل. ومع هذا لو كنت ممن لا يجامله أن يجامع امرأته قبل ولا حرج، لكن فقط نوين عن تقبيل المرأة خشية أن نقع في الجماع فيفسد الصيام وتترتب الكفارة صيام شهرين متتابعين من باب الاحتياط. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ القلوب قست والدموع تحجرت في المآفي، وما يمر يوم إلا والذي بعده شر منه، أرشدنا فضيلة الشيخ ما العمل؟ ماذا نقول؟ نبدأ بنفسك. نقول القلوب قست والعيون جفت، ما يدمع لسان دمع أبدا من خوف الله تعالى ولا رغبة في جوائي الله في السماء. ماذا نرشد؟ نرشد إلى الذكر، ما ننسى الله بقلوبنا ولا نفس ندخل بألسنتنا، ما ننسى الدار الآخرة أبدا بقلوبنا ونتحدث بألسنتنا ونعمل على ما يقربنا من الله فيها من كثر الصالحات وتجنب المفسدات والمحرمات. ما في علاج إلا ذكر الله بالقلب واللسان وذكر الدار الآخرة والتفكر فيها، وهي طريقنا ونحن إليها دائبون. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل أرفع يدي عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ سائل يقول هل أرفع يدي الله أكبر عند كل تكبيرة في صلاة الجنائز؟ إن رفعت كان لك أجر، ما رفعت ليس عليك شيء، فالأفضل أنك تستفيد حسنة. ما رفعت يديك لا حرج.